تصير طابقين طابق تحت استقلال يعني الأرض بعض البلاد تباع شيخ الأرض يعني يبنى عليه يبنى عليه على الأول يبنى بناء ولا يدفن بالتراب فإذا جاء ميت ثاني يحطه فوقه يحطه الميت الثاني فوقه ها؟ الظاهر ان عندكم ممكن شق مولح لا لا هذا الظاهر شوف ما دام قال قدموا اكثرهم قرانا ما هم يصفون صف كل واحد ولا الثاني وما ما يمكن الظاهر الا الا الا, إلا شق لان اللحد الان بيضيق ما اسع الثلاثه هلينا حتى الباقين اذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق غار هنا وفيها ايضا في مكه الان ما هم يضعون القبور فيه في الاصل قبو يدخلون فيها الميت ويصفونهم اموات صف وبعدين يحطون عليهم يقولون حسب ما سمعت انهم يحطون عليهم نور نور علشان تحرق الانسان بسرعه فاذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحيه من هذه النواحي جميع ويقولون ان هذا السبب في ذلك انهم كانت فيما سبق مكه يكون فيها اوبئه عظيمه حتى انهم يقولون في بعض الاحيان يموت في اليوم الواحد 1000 نفر في ايام المواسم ويصعب عليهم ان يحفرون القبور فراوا انهم يحطون هذا الشيء علشان انهم اسهل لهم ثم ايضا فيه ضيق الاراضي هناك كما تعرفون هي جبليه وبعدين يدخل يحترق من كلها على زي السوق وبعدين يقسموها غرف لكن كل غرفة يجعل فيها واحد يبني عليه حتى تتمنى خلاص أصبحت هذه مقدرة حفروا مكان آخر على كل حال الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن اللحد هو الأفضل قال وعن عامر بن سعد قال سعد سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا نعم لا عندنا همزة وصل يصلح لحد وألحد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قوله الحدو أو الحدو يجوز هذا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر والإلحاد في الأصل معناه الميل وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للانخساف ينخسف فإن القبر مع كثرة الأمطار يصل إليه المطر فإذا وصل إليه المطر ولانت اللبنة انخسفت فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا